بسم الله الرحمن الرحيم. من يذكر لنا الفروق أو الفرق بين المرفوع والمسند والمتصل؟ يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر فيه إلى ماذا؟ ينظر فيه إلى المتن، ولا ينظر إلى السند. يعني قد يكون مرفوع وهو معضل أو مرسل. نعم. والمتصل؟ أما المتصل فيظهر فيه إلى السند، ويظهر فيه إلى السند غير إلى المتن. ما ينظر إلى المتن. نعم. فحيث كان الإسناد متصلا وسمع كل واحد من الرواة شيخه يقال متصل، بغض النظر عن القائل قد يكون أثرا عن تابعي أو موقوفا ونحو ذلك. لكن نظرته نعم، من حيث المتن ينظر فيه إلى المتن أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حيث الإسناد هل يشترط فيه الاتصال؟ مر بأنه لا يشترط فيه الاتصال، وأنه يكفي أن يكون ظاهره الاتصال، فهو ينظر فيه إلى الأمرين. لكن النظرة المتجهة إلى المسند من حيث الاتصال أن يكون ظاهره الاتصال. سيأتي زيادة كلام على ذلك. قال رحمه الله: النوع الخامس معرفة المتصل، قرأناها. قال: النوع السادس معرفة المرفوع. قال: وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية، كل هذا يشمله اسم المرفوع. فكل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فهو المرفوع، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. قال: ما أضيف لكي يشمل غير القول، فهو أشمل من القول بأن المرفوع هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس تعريفا للمرفوع، وإنما المرفوع أعم من ذلك. ما أضيف وما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو قول، ومنه ما هو فعل، ومنه ما هو تقرير، ومنه ما هو وصف إما خلقي أو خلقي. قال: وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أي أنه لا يقال مرفوع إلا إذا كان انتهاؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلق على الموقوف ولا على المقطوع بأنه مرفوع. إذن مرفوع من مباحث المتن، المرفوع ينظر فيه إلى المتن بقطع النظر عن الإسناد. المرفوع ينظر فيه إلى المتن وأن يكون قائله النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النظر عن الإسناد، وسواء اتصل إسناده أم لم يتصل فلا بد من النظر إلى المتن فقط. المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد. فحيث صح إضافة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا، سواء اتصل الإسناد أم لم يتصل، ومر ذكر ذلك. وانظر النكت المجلد الأول، النكت للحافظ المجلد الأول صفحة 506، النكت المجلد الأول صفحة 506. قال رحمه الله: ولا يقع مطلقه على غير ذلك، نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم. يعني لا يقع مطلقهم، أي أنه إذا أطلق المرفوع، إذا قيل مرفوع لا يتبادر الذهن ولا يتجه إلا إلى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والموقوف لا يقال فيه مرفوع كما سبق، ولا المقطوع ولا غير ذلك. فحيثما أطلق المرفوع فلا يتجه ولا يتبادر الذهن إلا إلى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس مفهوم هذا الكلام أنه إذا كان مقيدا يجوز، أي أنه إذا قلت مرفوع عن عمر بن الخطاب ليس معنى ذلك أنه حيثما قيد يجوز، فهذا الكلام ليس فيه مفهوم. لكن كما سيأتي إذا دلت القرينة على أن القصد بكلمة مرفوع غير ما هو معلوم فيقتصر على ذلك كما سيأتي. قال رحمه الله: ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوهما والمعضل والمعلق، لأنه لا ينظر إلى الإسناد وإنما ينظر فيه إلى المتن. وكما سبق لو قال الآن قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيل هذا حديث مرفوع، يقال هذا حديث مرفوع وإن لم يسنده، لأن النظر في المرفوع إنما هو إلى القائل وأن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فهو والمسند عند قوم سواء. مر التنبيه على ذلك، وأن المراد بهذا هو ابن عبد البر رحمه الله، مر الكلام على ذلك عند الكلام على نوع المسند، وأن ابن عبد البر عرف المسند بالمرفوع، فأراد أن يربط هذا بهذا، فنبه هنا إلى أنه عند قوم المسند والمرفوع سواء، والمقصود به كما نبه على ذلك الزركشي والحافظ في كتابيهما هو ابن عبد البر رحمه الله. قال: والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا، يعني المرفوع والمتصل والمسند، المرفوع والمسند كلاهما يدخل عليه الانقطاع، إذ المرفوع من مباحث كما سبق من مباحث المتن بقطع النظر عن الإسناد، ودخول الانقطاع إلى المسند هو من الحيثية التي سبق ذكرها، وأن المسند يكتفى بكون ظاهر إسناده الاتصال. قد يكون هناك انقطاع لكن ليس جليا، من نحو عن أنس المدلس، ومن نحو المرسل الخفي، ما يسمى بالمرسل الخفي، هذا يدخل في المسند، وهل يشترط أن يكون في حقيقة الأمر متصلا؟ هذا لا، وإنما يكتفى في المسند بأن يكون ظاهره الاتصال. أن يكون ظاهره الاتصال، ما معنى ظاهره الاتصال؟ أي أن الانقطاع وإن دخل فيه لا يكون انقطاعا جليا، ولكن يكون انقطاع لا ينتبه إليه من حيث الظاهر، كان يكون من عنانة المدلس ومن نحو المرسل الخبير ونحوه. والذي يدل على ذلك كما سبق أن المصنفين لكتب المسانيد ما أدخلوا في كتبهم، والأصل في إدخالهم للأحاديث في كتبهم من هذا النحو، ما كان ظاهر الاتصال، فلا تجد عندهم مثلا المعاضيل المعضل، لماذا؟ لأن الانقطاع فيه جلي، ولا تجد من نحو المرسل لأن الإرسال انقطاع فيه جلي، وهكذا. لكن تجد نحو عنانة المدلسين والإرسال الانقطاعات الخفيفة وغير الجلية غير الظاهرة كالإرسال الخفي ونحو ذلك. قال رحمه الله: وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر الكلام على ذلك، وأن الانقطاع كذلك يدخل في المسند، هذا هو الصواب، ولا يشترط حقيقة الاتصال، ويكفي في ظهر الإسناد ما مر من أن يكون ظاهره الاتصال. قال رحمه الله: وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت وهو الخطيب رحمه الله: المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، فخصصه بالصحابة، فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام للخطيب في الكفاية صفحة 58، وهذا التعريف فيه قصور، هذا التعريف فيه قصور، إذ أنه لا يشترط أن تكون الإضافة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما سبق بأن المرفوع إنما هو من مباحث المتن، من مباحث المتن وليس من مباحث الإسناد. فسواء كان الذي أضاف القول أو الفعل أو غير ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صحابيا أو غير صحابي، بل لو كان معاصرا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعد مرفوعا. إذن في تعريف الخطيب رحمه الله قصور وتخصيص بالصحابة، وهو أشمل من ذلك. قلت: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنا بالمرفوع المتصل، والله أعلم. هذا تنبيه من ابن الصلاح رحمه الله، إذ أنه قد يستدرك عليه ببعض الأمثلة التي جاءت في كتب الأئمة وهي قليلة نادرة، من أنهم قد يقرنون ويقابلون المرفوع بالمرسل، فيقولون هذا حديث مرفوع وهذا مرسل، يقولون هذا رفع يعني مرفوع وفي مقابله المرسل. ماذا يقصدون بذلك؟ عند الاقتران وعند هذه المقابلة دلت قرينة المقابلة على أن المقصود هنا بالمرفوع هو المتصل، دلت قرينة المقابلة هنا على أن المقصود بالمرفوع هو المتصل. لماذا؟ لأنه كونه يعني يقابل المرفوع بالمرسل الذي فيه السقط، يريد أن يدلل على ذلك بأن هذا الحديث الذي وصفه بالمرفوع متصل. لماذا؟ لأنه قابله بشيء منقطع، فلما قابل اسم المرفوع بما فيه انقطاع دل على أن القصد بالمرفوع ما كان متصلا. فهنا دلت القرينة، قرينة مقابلة المرفوع بالمرسل الذي فيه سقط من بعد التابعي، دلت هذه القرينة على أن المقصود هنا بالمرفوع المتصل. لكن إذا أطلق وقيل مرفوع فلا يتجه هنا أن يقال ذلك، بغير القرائن لا يتجه ذلك. ومطلق المرفوع هو كما سبق ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. واضح هذا يا إخوان؟ لا، سيأتي الكلام على ذلك. بقيت مسألة وهي: هل يضاف التقرير إلى الصحابي؟ هذه المسألة وإن كانت أصولية لكن تذكر هنا. التقرير هل يضاف إلى الصحابي بحيث يقال أقره الصحابي فلان؟ هذه المسألة الصواب فيها أن التقرير لا يضاف إلى الصحابي، أن التقرير لا يضاف إلى الصحابي، إذ التقرير إنما ينسب إلى المشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يملك التشريع ولا يملك العصمة لا يقال فيه بأنه أقره. الإقرار إنما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يقال عنده أو يفعل على مرأى منه أو يبلغه خبر ويسكت عنه، يقال هذا إقرار. هل يقال ذلك في الصحابي؟ لا. لماذا؟ لأنه نسب الإقرار إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه صاحب التشريع ولكونه مشرعا ولكونه معصوما، أما غيره فلا يملك ذلك، فلذلك لا ينسب التقرير إلى الصحابي بأن يفعل عنده شيء أو يقال عنده شيء ويسمعه أو يبلغه خبر فيقال أقره أبو بكر الصديق فإذا ننسبه إلى أبي بكر الصديق، لا، هذا لا يقال، إلا إذا دلت القرينة على أنه ارتضى هذا القول أو هذا الفعل، فهنا يقال أقره وينسب هذا إلى أبي بكر، حيث دلت القرينة على إقراره هنا نعم يقال أقره الصحابي فلان. وإلا إذا لم تدل قرينة فلا ينسب الإقرار إلى الصحابي لما سبق ذكره من التعليل. قال رحمه الله: النوع السابع معرفة الموقوف. وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم. مر الكلام على التقرير، مر الكلام على التقرير، وأنه لا ينسب التقرير إلى الصحابي ونحوها، ونحوها يعني ما كان وصفا خلقيا أو خلقيا كذلك يقال هذا موقوف، يعني كأن يقال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الوصف كذا وكذا، كانت لحيته على كذا هذا الوصف، كان خلقه كذا، يقال هذا موقوف. لماذا؟ لأنه وصف لهذا الصحابي. إذن يقتصر على قوله ونحوها على الوصف، ما كان وصفا خلقيا أو خلقيا، أما الإقرار فلا يضاف إلى الصحابي. قال فيوقف عليهم، يعني يوقف عليه القول أو الفعل، ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعريف الذي ارتضاه واختاره ابن الصلاح رحمه الله. وقبل ذلك الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وإن تخللت ذلك ردة على الصحيح. تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وإن تخللت ذلك ردة على الصحيح. قولهم من لقي النبي لكي يشمل من رآه ومن لم يره ممن لقيه، كأن يكون أعمى، فالأعمى لا يقال فيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يقال لقيه لكي يدخل فيه من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يره كالأعمى. وإن تخلل ذلك ردة، يعني وإن فرضنا أن هذا الصحابي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، يقال هذا صحابي، العبرة بالخاتمة. والمقصود هنا بالموقوف الذي يأتي بحثه هو ما خلت القرينة الدالة على أن له حكم الرفع. المقصود هنا بالموقوف هو الموقوف المجرد، هو الموقوف المجرد الذي لم تدل القرينة على كون له أن لهذا الموقوف حكم الرفع. أما إذا كان هذا الموقوف له حكم الرفع فيخرج من مبحث الموقوف ويصبح في حكم المرفوع، وهو ما يسمى المرفوع الحكمي، ويأتي الكلام على ذلك. لأن المرفوع على قسمين، مرفوع صريح ومرفوع حكمي. المرفوع الصريح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صريح حيث أن إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحة. القسم الثاني هو الموقوف المرفوع، هو المرفوع الحكمي. المرفوع الحكمي يعني أنه ليس مرفوعا في ظاهره لكنه حكم المرفوع، كأن يقول هذا الصحابي قولا لا يقال من قبل الاجتهاد، أو يقول قولا يعني من أمور الغيبيات. هذه الأمور ما سيقولها الصحابي إلا عن توقيف، ما سيقولها الصحابي إلا عن توقيف، ففي هذه الحالة يقول له حكم الرفع وإن لم يكن ظاهره الرفع. ولذلك نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا بما سبق، وأن المراد بالقول هنا ما خلت قرينة تدل على أن له حكم الرفع، فحيث انعدمت القرائن الدالة على أن له حكم الرفع هذا هو الموقوف الذي سنأتي الكلام عليه. أما إذا دلت القرائن على أن هذا الموقوف له حكم الرفع يقال هنا بأن حكمها الرفع ويخرج عن كونه موقوفا. انظر النكت للحافظ ابن حجر المجلد الأول صفحة 512، النكت المجلد الأول صفحة 512. قال رحمه الله ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسب ما عرف مثله من في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. خلاصة هذا الكلام أنه لا ينظر إلى السند في الموقوف، كما مر من الموقوف، إذ أن الموقوف والمرفوع إنما هو من مباحث المتن، من مباحث المتن مع قطع النظر عن الإسناد. فلو قلت الآن قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقال هذا موقوف، هل ينظر إلى الإسناد؟ لا ينظر إلى الإسناد، كان منقطعا، كان معضلا، كان ما كان، لا يهمنا الإسناد، ما في الإسناد، وإنما يهمنا أن يضاف هذا الأمر إلى الصحابي من قول أو فعل أو وصف، يقال هذا موقوف. ولذلك قال على حسب ما عرف مثله في المرفوع، أي أن المرفوع ينظر فيه إلى المتن، كذلك الموقوف ينظر فيه إلى المتن مع قطع النظر عن الإسناد وإن كان منقطعا أو غير منقطع. قال وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي، فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي، فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا والله أعلم. معنى هذا الكلام أن الموقوف الأصل في إطلاق الموقوف، وأنه إذا قيل موقوف لا يتبادر ولا يتوجه هذا إلا إلى الصحابي، لكن في حالة الإطلاق يجوز أن تقول موقوف على التابعي، كأن تقول هذا موقوف على الحسن، هذا موقوف على سعيد بن المسيب ونحو ذلك. لماذا؟ لأن حالة التقييد ليست كحالة الإطلاق، فدلت قرينة التقييد هنا موقوف على سعيد بن المسيب قرينة إضافة الوقف إلى السعيد على أن المقصود به هنا المقطوع، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابع وتابع التابع ونحو ذلك. فالخلاصة من ذلك أنه إذا أطلق الموقوف لا يتوجه إلا إلى الصحابي. إذا قرن بالتابع ونحوه يقال هنا موقوف على سعيد بن المسيب، فدلت قرينة القرن على أن المقصود به هنا المقطوع، ويجوز هنا هذا أن تقول موقوف على سعيد بن المسيب، لأنه ما سيكون عندنا هنا إيهام، ما سيكون عندنا إيهام هنا بأن هذا الذي وقف عليه هذا الحديث أنه صحابي. لماذا؟ لأنه قرن بتابعي. قال وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم الفوراني منهم، يعني من الخراسانيين أو من الفقهاء، فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة. خلاصة ذلك أن بعض الفقهاء وبعض أهل الحديث يطلقون على ما جاء عن الصحابة وعلى ما جاء عن التابعين، يقولون هذا أثر، هذا أثر، وعلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون خبر، ويخصون الخبر بما كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر فيما عدا ذلك. لكن الذي عليه أهل الحديث كما ذكر ذلك النووي رحمه الله أنه إذا أطلق الأثر يشمل الموقوف والمرفوع، الذي عليه أهل الحديث كما حكى ذلك النووي رحمه الله أنه إذا أطلق الأثر يشمل المرفوع المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل الموقوف إلى على الصحابي، ويشمل المقطوع على التابعي، كل ذلك يسمى أثرا. إلا أنه اشتهر مؤخرا وعند المتأخرين إطلاق الأثر على غير المرفوع، يعني على قول الصحابي وعلى قول التابعي، وإلا فعامة أهل الحديث على أنهم إذا أطلقوا كلمة أثر أنهم يقصدون بذلك ما هو أوسع. ولذلك تجد أن الإمام أحمد رحمه الله يقول دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، وهذا شامل، نعم المطية للفتى آثار، ما كان من قبيل المرفوع وما كان من قول الصحابي وغير ذلك، وهكذا غير واحد من الأئمة يؤلف الكتب ممن ألف يقول الآثار، مثلا مثل كتاب معاني الآثار، كتاب معاني الآثار للطحاوي يذكر المرفوع والموقوف، ومع ذلك سمى كتابه الآثار، مع كون فيه المرفوع وأيضا فيه الموقوف فسمى كتابه الآثار، معاني الآثار. كذلك تهذيب الآثار للطبري، تهذيب الآثار للطبري فيه المرفوع وفيه الموقوف، فيه المرفوع وفيه الموقوف. والشاهد من هذا أنهم سموا هذه الكتب باسم الآثار، وكان شاملا للمرفوع والموقوف وغير ذلك. هنا بعض المسائل نذكرها مختصرة تتعلق بالموقوف. مظان الموقوف، يعني أين نجد الموقوف؟ الموقوف مصادره كثيرة، أهمها مصنف عبد الرزاق، فقد حشد فيه كثيرا من الآثار، حتى كان الأغلب فيه هو الآثار. كذلك مصنف ابن أبي شيبة، كذلك تفسير ابن جرير، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن المنذر، وهكذا الأوسط، الأوسط لابن المنذر. هذه من أهم الكتب التي هي مظنة للموقوفات، هذه أهم الكتب التي هي مظان للموقوفات. كذلك مسألة هنا وإن كانت أصولية نذكرها على وجه الاختصار، هل قول الصحابي حجة؟ هل قول الصحابي حجة؟ قول الصحابي كما سبق صورته، أو يقال في صورة قول الصحابي، هو قول الصحابي المجرد الذي لم يشتهر، الذي لم يشتهر ولم يخالف نصا ولم يخالف قول صحابي آخر. قول الصحابي صورته الذي فيه البحث هو القول الصحابي المجرد الذي لم يشتهر ولم يخالف نصا، يعني من كتاب أو سنة، أو قول صحابي آخر. لأن قول الصحابي، الصحابي إذا قال قولا وخالف الصحابي آخر، يقال هنا ليس قول هذا حجة على قول الثاني، فيلتمس الدليل فيسقط هنا كونه حجة. كذلك قول الصحابي إذا خالف الدليل فيسقط، لماذا؟ لأن العبرة بالدليل. كذلك إذا كان قول الصحابي مشتهرا، يعني كان يقول صحابي على مسمع من الصحابة في خطبة أو نحو ذلك قولا ويشتهر من غير نكير، هذا ما يصبح قول صحابي، ماذا يسمى؟ إجماعا سكوتيا. هذا هنا يسمى إجماعا سكوتيا. الصحابي إذا قال قولا على ملأ من الصحابة، على مسمع الصحابة، كان يكون خطبة في حج أو نحو ذلك، يقال هنا إذا لم يعارضه أحد هذا إجماع سكوتي، ويخرج عن كونه قول صحابي. إذا عدمت هذه الأمور، هذا الذي يقال فيه صحابي إذا لم يشتهر ولم يخالف نصا ولم يخالف قول صحابي آخر، هذا يقال فيه موقوف، يعني مجرد، موقوف مجرد. والذي يدل على كون قول الصحابي ليس بحجة أدلة كثيرة، منها قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فأمر باتباع الدليل وما أنزل إلينا من ربنا، وهو ما يشمل الكتاب والسنة إذ هي وحي، فأمرنا بذلك. ولا تتبعوا من دونه أولياء، ومن ذروة الأولياء بعد الأنبياء هم الصحابة، ومع ذلك أمرنا باتباع الدليل وعدم اتباع غير الدليل. وأدلة أخرى كثيرة، كل دليل يأمر بالاتباع يدخل في ذلك، ومن أصرح هذا الدليل. كذلك من الأدلة القوية على أن قول الصحابي ليس بحجة سقوطه بالنص، سقوطه بالنص. إذا عارض الصحابي نصا يسقط قول الصحابي، لو كان حجة لما سقط وللتمسنا الجمع، لأن الأدلة إذا تعارضت يلتمس فيها الجمع، يلتمس فيها الجمع. فحيث علمنا بأنه لا يجمع بين قول الصحابي وبين الدليل، وأنه يسقط قول الصحابي بالدليل، علمنا بأنه ليس بحجة. كذلك من أقوى الأدلة أن قول الصحابي لا يكون ناسخا، لا يكون ناسخا للدليل، لا يكون ناسخا لا للكتاب ولا للسنة، ولو كان حجة لنسخ، لو كان قول الصحابي حجة لنسخ. في أدلة كثيرة هذا ملخصها، وأن قول الصحابي كما سبق بالصورة التي سبق ذكرها ليس بحجة. كذلك مسألة الاستشهاد بالموقوف، مسألة الاستشهاد بالموقوف الإمام الشافعي رحمه الله كما سبق ذكره يستشهد بالموقوف ويجعله شاهدا للمرفوع المرسل، ويجعله شاهدا للمرسل. ومر هناك من كلام الإمام ابن رجب رحمه الله بأن قول الترمذي ويروى من غير وجه يشمل ما كان موقوفا ويشمل ما كان مرفوعا، إذ أن الموقوف يعني يصح أن يكون شاهدا للمرسل، ولكن هذا راجع إلى القرائن، الاستشهاد بالموقوف راجع إلى القرائن. فحيث دلت القرينة على أن هذا الموقوف إنما هو مجرد رأي لهذا الصحابي لا يستشهد به هنا، إذا دلت القرائن على هذا القول، على أن هذا القول قاله الصحابي فلان عن اجتهاد منه وعن رأي منه، وإن وافق في ذلك حديثا ضعيفا لا يستشهد به، وإنما يستشهد بالموقوف حيث دلت القرائن على أن مصدره النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن هذا الصحابي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبه ابن رجب رحمه الله في شرح العلل صفحة 185 الطبعة القديمة على أن الاستشهاد حيث لا يحتمل كون الصحابي قال هذا القول برأيه من غير السماع من النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن رجب، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل، حيث علمنا أنه قاله عن اجتهاد. إذا تقوي بالموقوف راجع إلى القرائن. والشافعي رحمه الله في الرسالة صفحة 463، وكذا وافقه البيهقي والنووي والزيلعي والحافظ وابن الملقن، وافقوه على ذلك على الاستشهاد بالموقوف، لكن كما سبق حيث دلت القرائن. والعلاء رحمه الله في جامع التحصيل صفحة 39 يرى بأن تقوية الموقوف للمرسل هذا إذا كان قول الصحابي ليس من قبيل ما يقال بالرأي، أي إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه، وهذا وإن كان ضيقا هو قريب لكن ضيق. لماذا؟ لأن كون قول الصحابي يعني مما لا مجال للرأي فيه نقول هذا انتقل من الموقوف إلى المرفوع، هذا أصبح مرفوعا. إذا كان مما لا مجال الرأي فيه كأن يكون في أمور الغيبيات ونحو ذلك يقال هنا هذا مرفوع حكمي، يقال هنا هذا مرفوع حكمي. والخلاصة في ذلك أن الموقوف يستشهد به، لكن حيث دلت القرائن على أن هذا القول من الصحابي قاله لم يقله عن اجتهاد، لم يقله عن اجتهاد، وإنما دلت القرائن على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط ما قاله العلاء أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، فقد يكون قول الصحابي في أمر وإن كان للمجال للرأي فيه مجال، لكن تدل القرائن على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يقال بأنه يستشهد به. إذا الاستشهاد بالموقوف أمره ضيق راجع إلى القرائن. نتوقف هنا إن شاء الله. التقرير يعني مثلا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قولا أو يفعل فعلا، يفعل فعل أو يقال قول عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي الصحابي يفعل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يرى يسكت، أو صحابي يقول شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويسكت، أو يبلغه شيء مثلا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم فلان فعل كذا وكذا مما لم يره أو يسمعه ثم يسكت، هذا يسمى إقرار.